ومن يعص الله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما إن وكان الله عليما حكيما إنما التوبة على الله وكان الله عليما حكيما إنما التوبة كان الله عليما حكيما إنما التوبة على

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وبنات الأخت وأمهاتكم